إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي، كل عام وأنتم بألف خير. بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. وبهذه المناسبة نستمع بعد قليل لتسجيل نادر بمناسبة بداية العام الهجري عام 1390 والموافق ل 1970 ميلادية، وكان ذلك أثناء حرب الاستنزاف. وهذا البرنامج تقديم كوكب الشرق الفنانة الكبيرة أم كلثوم، وقد التقت مع فضيلة الدكتور عبد العزيز كامل وزير الأوقاف وشؤون الأزهر آنذاك. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. أيها السادة، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة وإحنا بنعيش في مرحلة من مراحل حياتنا النضالية من أجل الحق والكرامة، داعين الله أن يقدرنا على أن نحقق لبلدنا النصر العظيم. وما النصر إلا من عند الله. أيها السادة، يسعدني أن أستضيف الأستاذ الدكتور عبد العزيز كامل، لا بصفته وزير للأوقاف وشؤون الأزهر فحسب، وإنما بصفته أحد علمائنا البارزين في مجال الفكر الإسلامي. كل سنة وانت طيب دكتور عبد العزيز. صحة السلامة يا فندم. أهلا بيك. أهلا بكم. بدينا نوجه لك شوية أسئلة، وأرجو أنك تكون يعني صدرك رحب كده وتتقبل كلام المذيعة الجديدة دي. مش عارفة يعني هتعمل إيه معايا. سعيدنا يا فندم أن أجيب عن أي سؤال تتفضلي بتوجيهه. أنا متشكرة جدا. في تاريخ الإسلام، مين السيدة اللي لها أكبر أثر في نفسك؟ هي السيدة خديجة، زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وأم المؤمنين، وهي بذلك أمنا جميعا، وهي أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب، أحب بقى أنك تدينا نماذج من جهاد السيدة خديجة. الحقيقة لو جينا تصورنا الموقف الذي تلقت فيه الإسلام حينما عاد إليها النبي عليه الصلاة والسلام من غار حراء وقد نزل عليه الوحي، وهو يقول زملوني زملوني. هنا يمكن أن نتصور أحد شيئين: إما سيدة مؤمنة تقية تصدق بهذا النبي الكريم وتثبت قلبه وتعينه على مهمته الكبيرة، أو نتصور موقف من مواقف الفزع، ولكنها كانت بتوفيق الله سبحانه وتعالى على الإيمان العميق، فإذا بها تذكر النبي عليه الصلاة والسلام بفضائل نفسه، وتقسم من أول الأمر على أن هذا الدين منصور وعلى أنه بخير، فتقول له: والله لا يخزيك الله أبدا. لا إله إلا الله. فكأنما رأت مستقبل هذا الإسلام من أول آية نزلت فيه،

أنا على هذا والإسلامياتك وهذه لها مكانتها في نفس كل إنسان. شكرا. الله. أنا متشكرة جدا. بالبدر أو كالجند بالعلم بك تفخر بسيدك كالشعب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يأخذ بحبيب الله يا سامم أيها السادة، أتضرع إلى الله عز وجل داعين الله أن يقدرنا على أن نحقق لبلدنا النصر العظيم، وما النصر إلا من عند الله. سيداتي وسادتي، في أول أيام العام الهجري الجديد يسعدنا أن شارك الميكروفون بتقديم هذه النفحات الروحية التي تضمنها هذا اللقاء العطر بين الإنسانة الفنانة أم كلثوم وبين الأستاذ الدكتور عبد العزيز كامل وزير الأوقاف وشؤون الأزهر. أجمل تهنئة وكل عام وأنتم بخير. أعزائي المستمعين، وما زلنا مع احتفالنا ببداية العام الهجري الجديد، ونستمع الآن إلى برنامج غنائي بعنوان الصديق، كتبه عبد الفتاح مصطفى، والموسيقى والألحان لمحمد فوزي، والغناء محمد فوزي، محمد أنديل، سعاد محمد، إسماعيل شبانة، ومجموعة من الفنانين. الصديق. الصديق برنامج غنائي كتبه عبد الفتاح مصطفى، موسيقى وألحان محمد فوزي، توزيع إبراهيم حجاج. صاحب الله سلام ومن الله السلام، من تياس الدين بالهجرة قدرا لا يرام، فسك القرآن بالتذكار في أسمى مقام. صاحب لي من الشام أتن. نعم أبو بكر فتى التاجر الصدوق الطيب الشفوق. قولي وخبري قد كل ناظري من ذا عن اليمين. محمد فتى من هاشم. أنعم به وأكرمي، أنعم به وأكرمي، أنعم به وأكرمي. محمد منذ الشباب لأبي بكر صديق، ولم يزال تاجري صدق على خير طريق، ولم يزال صاحبي بر على يسر وضيق. يا بوركت من صحبة في صبرا جميلا يا أخا الجهاد.